بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوتو اندليا وصوم أسئلة أجوبة العلامة الفوزان حفظه الله تعالى فتك كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة. سؤالا بانو إن شاء الله تعالى ليه ارتدقسية هي لفوتال ولزاجي سيما أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة، وأعني بهم من يدعون بالسلفيين، فهل هم على صواب فيما يفعلون؟ وأوضح لنا الحق في هذه المسألة. ومولزاجي أومبا أبين شيوي فاتي قول كتوكا كو العلامة الفوزان كوس ونوافيوني ومدينة سيما نكسودي والي ونويتوا سلفيين جي وكساوا كو يالي ونويفاني هوا واتو تبينشي حقي كتك مسألة هاي. فأجاب العلامة الفوزان حفظه الله: علماء المدينة ونوافيوني ومدينة المقصود بهم كل من المشايخ محمد مان الجامي رحمه الله وربيع بن هادي المدخلي وعبيد الجابري الشيخ محمد بن هادي المدخلي، الشيخ عبد الله البخاري، هاون دي ونوكسودي وهابا علماء المدينة نمين جنيم. نزيدي الشيخ ربيع المدخلي نعبيدي الشيخ عبيد الجابري الشيخ محمد بن هادي المدخلي الشيخ عبد الله البخاري أو أن يوتنديك تنديك ما حزبي نما خرافي نمنجينيو هون ديو نقصدي وزايدي زي ما أنا ما أعرف عنهم إلا الخير ميمي سيجيو يكوسواو إسبقوا خير. وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعض الأشخاص من أجل النصيحة للناس. Na kuwa kile walichokitaka hao wanaovioni ni kuwabainishia watu makosa waliyofanya baadhi ya waandishi wa vitabu au baadhi ya watu kwa ajili ya kuwanasihi watu. Wama kadhabu ala ahad, wala hawajamsemezea uongo mtu yoyote. Wa innama yanquluna alkalama binassihi muwathaqan bisafhati waljuz'i wassatr. Wanawavioni hawa hunukuu maneno ya hawa wanaokhalifu kwa nafsi yake, wakaandika na ukurasa na nijuzu ya ngapi katika vitabu vyao mstari. Irji'u ila ma naqaluhu, rejeeni katika yale waliyonukuu kuhusu hawa watu, muone na mshuhudie. فإن كانوا كاذبين بينوا لنا جزاكم الله خيرا. Ikiwa ni waongo katika yale wanaoyadai basi tubainishieni jazakum Allah khairan. نحن ما نرضى بالكذب. الشيخ الفوزان اسم سيزي تريدي وongo. راجعوا كتبهم وانقدوها. رجليني vitabu vyao muvikosoe. هاتوا لي نقلا واحدا كذبوا فيه أو قصروا فيه وأنا معكم على هذا. سمع نلتين نكو هنغلاو حتى موجت ambao wamesema uongo au wamefanya upungufu, na mimi niko na nyinyi katika hilo moja tu. Ama antakulu linasi skutu watruku albatil, ama kuambia watu nyamazeni wacheni batil, wala taruddu alayhi msirudi batil iwacheni, wala tubayinu hadha ghair sahih, msiwabainishie watu haki, hii si sawa, hii si sawa. Hadha kitmanu lilhaq, huku ni kuificha haki. Allahu jalla wa ala yaqul, wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu linnasi wa la taktumuna. Kwa hivyo ni ahadi Allah subhanahu wa ta'ala ameichukua kwa kila mwenye elimu, ni lazima aibainishe, aiweke wazi kwa watu, asiwafiche. Faqala ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allahu wa yal'anuhum la'inun. Nani atakaye kuingia kwenye laana kwa kuficha elimu, kuficha haki? Nahnu nara al-akhta wa naskut, sisi tuone makosa kisha tunyamaze? Wa natruku an-nas yahimun, la, tuwaache watu wao waenda hawajielewi, ila liwezekani. Hadha ma yajuzu abadan, jambo kama hili halijuzu abadan. Kuna baadhi watakia nini bana watu, haijuzu shekhe, ni dini yetu yatukataza sisi kunyamaza. Sio kuwa tupenda kusema, aa, dini ya kataza wewe kunyamaza na haki waiona waijua. Haramun alaik an taskut wa anta ta'rif alhaq, waijua haki haram kunyamaza. Yajibu an nubayina alhaq min albatil, ni wajib kubainisha haki kutokamana na batil. Radhiya man radhiya wa sakhita man sakhita, aridhia atakairidhia na yule ambaye atakasirika na apasuke. Ha? Kuna mzee mmoja asema na wewe basi pasuka, ikiwa utaridhia wewe basi pasuka. Ni wajib kubainisha haki. Wallahu almusta'an. Subhanaka Allahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.